أهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اليوم الميمون المبارك. جاءت الأنباء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أمرا عجيبا يحدث الآن من فوق 7 سماوات، فيا ترى ما الذي حدث؟ هل حدث خلل في النظام الكوني؟ هل اصطدم نجم بنجم آخر؟ أو كوكب بكوكب آخر؟ بل ما هو أشد من ذلك وأعظم؟ إذن فهل سقطت سماء على السماء التي تحتها؟ بل ما هو أشد من ذلك وأعظم؟ إذن فما الذي حدث؟ لقد اهتز عرش مالك الملك وملك الملوك جل وعلا، اهتز عرش الرحمن. هل تدري مدى عظمة عرش الرحمن جل وعلا؟ ففي الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات 7 والأرضون 7 وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. السماوات 7 والأراضين 7 وما بينهما بالنسبة للكرسي، وما الكرسي؟ هو موضع قدم الرحمن جل وعلا، كما قال ابن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلام. والرحمن على العرش استوى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سبحانه وتعالى.